قال وأما ما يخفض بالإضافة فنه قولك غلام زيد وهما على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمن فالذي يقدر باللام نهو غلام زيد والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد وأقول القسم الثاني من المخفوضات المخفوض بالإضافة وهو على ثلاثة أنواع ذكر المؤلف منها النوعين الأول ما تكون الإضافة فيه على معنى من والثاني ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام والثالث ما تكون الإضافة فيه على معنى في أيضاً oldu إضافتان oldu معنى دير 3 cür olabilir من birinci لام ويختنا في manasında أما ما تكون الإضافة فيه على معنى من فضابطه يعني قاعدته onun أن يكون المضاف جزءاً وبعضاً من المضاف إليه نهو جبة صوف يعني جبة من الصوف فإن الجبة بعض الصوف وجزء منه وكذلك أمثلة المؤلف همشن ده دير كي مؤلفين شكتين ندي مثاللار برا داخل ده يعني ندي دي مقدر بمن ندي دو ثوب خز عنده يعني ثوب من الخز وأما ما تكون الإضافة فيه على معنى فيه فضابطه أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف نهو قوله تعالى بل مكر الليل يعني بل مكر في الليل فإن الليل ظرف للمكر ووقت يقع المكر فيه وأما ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام فكل ما لا يصلح فيه أحد النوعين المذكورين نهو غلام زيد وحصير المسجد demeli ki ama lamla olanlar ki takdirdedir lam var فكل ما لا يصلح فيه أحد النوعين المذكورين irəldə ötən iki növdən hər hansı biri yararsızdırsa orada yerləşməyinə onda nə olacaq? Deməli, üçüncü növ olan ləmdir orada. Məsələn, ğulamu zeydin, yəni ğulamun li zeyd. Hasirun lil məscid. Aydındır? Yəni, burada mümkün deyil ki, deyəsən ki, hasirun minəl məscid və yaxud da ki, ğulamun minəl zeyd və yaxud da deyəsən ki, ğulamun fi zeyd və yaxud da ki, hasirun fil fil məscid və burada nədir? İfadəvi nədir? Bildirmək istəyirsən ki nədir? Məxsusluq bildirmək istəyirsən. Və qad tərəkəl müəllifül kələm alə qismi thəlif minəl məxfudati və huvəl məxfudu bit təbəiyyə təbəçiliklə məxfud olanlar deyir, müəllif tərk edibdir və uzruhu fi zəlikə nəhu qad səbəqəl qəvlə aleyhi في آخر أبواب المرفوعات مفصلا وأجردك دير أدكو أن أجرد أدكو دير مرفوعات باب آخرين يعني سنون دير تفصيلاتنا دير دانشتو بحقتا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم